سلحة يا الله. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل علي أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة؟ من المعلوم أن العزة هو الاستمرار الرحمي. نعم. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه، نعم، ففي جاهز العزة. نعم. في وجهة لكلام بعضهم انه هذا او ذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والان هذا صار زوجته الحلال. هذا صحيح، لكن هذه المشكله الكبرى اللي ذكرنا فيها السؤال الثاني، شو ناويين النساء بهالولد؟ منهم الولد هي أكثر بدون مربوط جيل يخاف هي أكثر ما قالت هي الحالة الولد؟ لا لا لا لا لا لا. طيب ايش استاذ هذا حلو يعني اذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالذات طبعا الولد لأمي طبعا لأمي بهذا الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر؟ لا أعلم يا حلا، حرام حرام وأذن بنا أذن بنا، وأن تدول الميديا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية. أن واحد يدرس امرأة يزوجون مع بعض البعض سنتين وشيء حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني خلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت في هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الشيء أنا مخطوبة لابن عمته. لا حول ولا قوة. يعني المشاكل. لا خير. هل صح عن أبي بكر عمر في هذا الموضوع أن زوج رجل زوج امرأة وشاب زوج فتاة؟ بعد أن أقام عليهم حد هي عن جهل. قرأنا في بعض التفسير في أي مثلا بذكر في سياسة الأحكام الصابوني موضوع أي تدينا ذكر بالكلام نقل عرفا أبي بكر أو أنا عمر وأغمر ظن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه المشكلة سهلة بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. المشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذ بالنسبة للزوج الأول. شو موقفه؟ الأول؟ أي نعم شرعاً. زوج أو الخطيب الأول خطيبها. مكتوب كتاب عليها مكتوب كتاب عليها كيف؟ يعني على ذمة رجل آخر فشرعا ما هو المطلوب منه؟ الله